اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب، أعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا حقدا دفينا، أبطل يا ربنا ما ضيق صدورهم، أبطل يا ربنا ما على الأمراض والأدواء والأسقام، أبطل يا ربنا ما على الخيالات والأوهام والوسوسة، أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما في الأم لأولادها ولزوجها، أبطل يا ربنا ما فيها أرقها وأقض مضجعها، أبطل يا ربنا ما فيها أمرضها وأجهض أجنتها، أبطل ما فيها أثر عليها وعلى زوجها وعلى أولادها، أبطل يا ربنا ما ضرها ضرا عظيما، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين، أبطله يا رب العالمين. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما فيهم وعليهم ومعهم، أبطل يا ربنا ما في ديار أهاليهم لهم، أبطل يا ربنا ما في آبائهم وأمهاتهم، أبطل يا ربنا ما في أجدادهم وجداتهم، أبطل ما هو موروث عليهم، أبطل ما هو مشترك عليهم وفيهم ومعهم من الأسحار والأحساد والعيون على ضر عظيم، على ضر عظيم وعلى غلبة عليهم، على ضر عظيم، على ضر عظيم وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. أبطلها يا ربنا أكلوها وشربوها وشموها ودفنت لهم أسحارا عظيمة، أبطلها يا ربنا فوقهم وتحتهم ومن جميع جهاتهم قوية، ومتينة وعظيمة وشديدة، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما فيهم وعليهم ومعهم ومن جميع جهاتهم، أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، أبطلها يا ربنا أسحارا مخزونة، مدهونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة، أبطلها يا ربنا ماكولة ومشروبة، أبطلها تجمدت في البطون وأثرت في رحمها، أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد عليهم وفيهم ومعهم وبينهم، أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، أبطلها يا ربنا في بلادهم هناك وفي ديارهم، اللهم أبطلها يا ربنا في آبائهم وأمهاتهم، اللهم أبطلها يا ربنا في أجدادهم وجداتهم، اللهم أبطلها يا ربنا مدهونة هناك لهم، اللهم أبطلها يا ربنا لا زالت تؤثر عليهم، أبطلها يا ربنا تفوح وتفور وتغلي وتشوي وتكوي، اللهم أبطلها يا ربنا موروثة ومقترينة، اللهم أبطلها موروثة ومشتركة ومقترينة، أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأحساد يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه الأحساد يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد قوية متينة وعظيمة وشديدة، أبطلها يا ربنا للصدر قابضة، أبطلها يا ربنا للصدر قابضة، أبطلها يا ربنا للقلب مخوفة ومرعبة يا ربنا، وللجسد ممرضة ومزلزلة. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه الأحساد، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، أخرجها دما وصديدا، أخرجها دما وصديدا، أخرجها دما وصديدا، أخرج يا ربنا هذه الأسحار، أخرج يا ربنا هذه الأحساد، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرج يا ربنا هذه الأحساد، أخرج يا ربنا هذه العيون، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، أسحارا عظيمة على أفراد العائلة، على أفراد العائلة، على الحاضر والغائب، على الذكر والأنثى، على الوالدة وأمها، على الوالدة وأولادها، على الوالد وأولاده، على الوالد وأهله، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطلها يا ربنا في الوالدة، في الوالدة أثرت على زوجها، أثرت على أولادها، أبطلها يا ربنا استهدفت بها، استهدفت بها، استهدفت بها، أثرت على نفسيتها، ضيقت صدرها، ضيقت، خوفت قلبها، خوفت، أرعبتها وأرعبت أولادها، اللهم أبطلها بحولك، على المرض على المرض، وعلى الوهن وعلى الوهن، وعلى الخمول وعلى الكسل، وعلى الدوخة والصداع الشديد، اللهم أبطلها يا ربنا فيهم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، اللهم ألقي يا ربنا عن أجسادهم وأن وعن عقولهم وعن أذهانهم وعن أرواحهم الطيبة. ألقي يا ربنا السوء والشر والسحر والعين والحسد والنظرة والمس والنفس والعقد. وألقت ما فيها وتخلت وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا يا واحد يا قهار، اللهم أطلها يا ربنا متينة قوية عظيمة شديدة، اللهم أطلها يا ربنا مربوطة ومعقودة، اللهم أطلها يا ربنا مغزولة، اللهم أطلها يا ربنا معقودة، اللهم أطلها مثبتة، اللهم أطلها يا ربنا. أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله قوي إن الله قادر. إن ذلك على الله يسير. اللهم أطل يا ربنا الأحساد، اللهم أطلها يا ربنا يا واحد يا قهار، اللهم أطلها يا رب العباد، اللهم أطلها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد والحقد والحقد على الوالدة وأولادها وعلى زوجها، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد والحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد والحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد والحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد والحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد والحقد، اللهم اطله يا ربنا عليها وعلى أولادها، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا الحسد يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا حسدا شديدا وقويا وعظيما عليها وعلى أولادها، عليها وعلى أولادها، على حملها وولادتها، على حملها وولادتها، على حملها وولادتها، على أولادها. اللهم أطل هذه الأحساد على حملها وولادتها وعلى حب زوجها لها وعلى ذريتها وعلى ذريتها. اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على إجهاض أجنتها، اللهم أطلها يا ربنا، أطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا عليها وفيها ومعها ومن حولها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكا، وانزعها يا ربنا نزعا، وهدها يا ربنا هدا، وانسفها يا ربنا نسفا، اللهم أطلها من بطنها، اللهم أطلها من رحمها، اللهم أطلها يا ربنا من ظهرها، اللهم أطلها يا ربنا من ظهرها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها من شقها الأيمن، اللهم أطلها من شقها الأيمن، اللهم أطلها من شقها الأيمن، اللهم أطلها يا ربنا من شقها الأيسر، اللهم أطلها يا ربنا من شقها الأيسر، اللهم أطلها يا ربنا من شقها الأيسر، اللهم أطلها يا ربنا من شقها الأيسر، اللهم أطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا، أسحارا وأحسادا وعيونا، أسحارا وأحسادا وعيونا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أضعفها يا ربنا قوية، أضعفها يا ربنا قوية، أضعفها يا ربنا قوية، أضعفها يا ربنا قوية، أضعفها يا ربنا قوية، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، أسحارا قديمة، أسحارا مأكولة ومشروبة، اللهم أطلها يا ربنا أحسادا شديدة، أحسادا شديدة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا أحسادا شديدة، أحسادا شديدة، وعيونا عظيمة مربوطة ومعقودة، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من قلبها ومن بطنها ومن رحمها ومن قفاها ومن ظهرها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا بلغما، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا نخاما، اخرجها يا ربنا ريقا، اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا أذاها وشرها وضرها يا ربنا وسحرها وحسدها وعيونا فيها مشتركة بينها وبين زوجها وأولادها، عليها وعلى زوجها وأولادها، اللهم أبطلها منها ومنهم، اللهم أبطلها منها ومنهم، اللهم أبطلها منها ومنهم على ضر عظيم وعلى غلبة شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أخرج من عليها يا ربنا في جسدها وفي البيت معها، في جسدها وفي زوجها وفي أولادها، تفرقوا وتوزعوا فيها وفي زوجها وأولادها، اللهم عليك بالتابعة لها بضر، اللهم عليك بالتابعة لها ولزوجها وأولادها بضر، اللهم عليك بالتابعة بالتابعة بالتابعة لها ولزوجها، لها ولزوجها وأولادها بضر، بضر وشر عظيم، الله أكبر الله أكبر، اللهم عليك يا ربنا بالظالمين، اللهم عليك يا ربنا بالتابعين بشر عظيم وسحر عظيم وحسد شديد وحقد دفي، الله أكبر، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجوا بأمر الله، الله أكبر الله أكبر، اللهم اخرج الضر والضار، اللهم اخرج الشر والشرير، اللهم اخرج يا ربنا العقاد والعاقد، اللهم اخرج يا ربنا العاشق، اخرجوا يا اعداء الله، يا من سكنتم الجسد، اخرجوا يا من سكنتم الجسد، اخرجوا يا من سكنتم الام واذيتموها واذيتم زوجها واولادها، اخرجوا منها بحول الله، اخرجي يا ام الصبيان، اخرجي يا ام الصبيان، اخرجي بامر الله، اخرجي يا تابعه بضر عظيم وشر، اخرجي اخرجي يا تابعه، اخرجي يا تابعه عليها بضر، اخرجي اخرجي بامر الله، اخرجي يا نفس الخبيثه، نفس يا نفس الخبيثه، اخرجي بامر الله من جسدها ومن بيتها ومن بينها وبين زوجها ومن بينها وبين أولادها، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجي يا نفسا حسودا حقودا ظالما طاغية باغية معتدية، أخرجي يا نفسا حسودا، أخرجي يا تابعة ضارة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا التابعة بضر، اللهم أخرج يا ربنا التابعة بضر، اللهم أخرج يا ربنا التابعة لأمتك المؤمنة بضر عظيم وبغلبة عليها وعلى زوجها وأولادها، وبغلبة عليها وعلى زوجها وأولادها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أقر يا ربنا هذا الحسد على الوالدة، على الأم، على الأم، على الأم وأولادها، اللهم أبطل هذا الحسد على أولادها، على أولادها، على أولادها، لأجل ضرها، لأجل غلبتها، لأجل إجهاض أجنتها، لأجل أذية، أذية لأولادها، لأجل أذية لأولادها ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل يا ربنا ما عملوه فيها وعليها ومعها ومن حولها من سحر عظيم وحسد شديدة، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا ما عملوه في الوالدة، في الأم، في الأم وفي زوجها وأولادها، اللهم أبطل يا ربنا هذا الضر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الشر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها، اخرجه يا ربنا من قفاها ومن ظهرها، اخرجه يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها، اخرجه يا ربنا من عقلها وذهنها وإدراكها، اخرجه يا ربنا من ذاكرتها، اخرجه يا ربنا من سمعها وبصرها ونطقها، اخرجه يا ربنا من زوجها ومن ذريتها، اخرجه يا ربنا من حرارتها وبرودتها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من سرة بطنها مربوطا بسرة بطنها، اخرجه يا ربنا من مبيضيها ومهبلها، اخرجه يا ربنا من مبيضيها ومهبلها، اخرجه يا ربنا من احشائها وامعائها، اخرجه يا ربنا من احشائها وامعائها، اقله يا ربنا من احشائها وامعائها، اقل يا ربنا ما عملوه فيها وعليها ومعها ومن حولها، اقله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا، اقله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون تسلطت عليها وعلى زوجها وعلى أولادها، على أولادها على جمالهم وكمالهم وعلى كثرتهم وتنوعهم، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله على ذريتها، فتبارك الله على زوجها، فتبارك الله، بارك لها في زوجها، بارك لها يا ربنا، بارك لها يا ربنا في زوجها، بارك لها يا ربنا في زوجها، بارك لها يا ربنا في زوجها، بارك لها يا ربنا في زوجها وفي أولادها، بارك لها يا ربنا في زوجها وأولادها، بارك لها يا ربنا في زوجها وأولادها، بارك لها يا ربنا في زوجها وأولادها، بارك لها يا ربنا في زوجها وأولادها، بارك لها يا ربنا في زوجها وأولادها، بارك لها يا ربنا في زوجها وأولادها، بارك لها يا ربنا في زوجها وأولادها. الله أكبر. بارك لها يا ربنا في زوجها وأولادها، بارك لها يا ربنا في زوجها وأولادها، بارك لها يا ربنا في زوجها وأولادها، بارك لها يا ربنا في زوجها وأولادها، بارك لها يا ربنا، بارك لها يا ربنا في صحتها وعافيتها، وفي الجمال وفي الكمال وفي البهاء وفي النضارة وفي الشياكة وفي الأناقة يا ربنا، وفي حسن جسم وقامة، وفي القوة وفي القوة، وفي الحيوية وفي القدرة وفي القدرة. بارك لها يا ربنا فيما آتيتها في عقل رزين وفي فكر سديد يا ربنا، يا ربنا بارك لها يا ربنا، وعليها وفيها ومعها ومن حولها، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اقل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم اقلها كثيرة على الوالدة، اقلها عظيمة على الوالدة، اقلها يا ربنا فيها أثرت على الأولاد وزوجها، اقلها يا ربنا فيها، فيها قوية، فيها عظيمة وشديدة، اللهم اقلها يا ربنا أحسادا شديدة، وعيونا لامة، عيونا معجبة وحاسدة، عيونا معجبة وحاسدة، اقلها يا ربنا كلها، كلها، كلها، أصابتها في العمل، في العمل، أصابتها في العمل، في العمل، أصابتها في العمل، في العمل، أصابتها من الجيران والأقارب، أصابتها في العمل، في العمل، أصابتها في العمل، في العمل. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم أبطل هذه العيون، عيون، عيون عليها وفيها، عيون كالسهام فيها، عيون كالرصاصات فيها، عيون كالرصاصات وكالسهام فيها، عيون كالرصاصات، عيون، عيون، عيون. اللهم أبطلها يا ربنا فيها كالشهب دخلت فيها، كالسهام المسمومة دخلت فيها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أحللها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. فيها عين جارية، فيها عين جارية، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر كالقصر، إنها ترمي بشرر. أبطل هذه العيون الرامية، أبطل هذه العيون الرامية، اللهم أخرجها يا ربنا من قلبها، اللهم أخرجها يا ربنا من صدرها، اللهم أخرجها يا ربنا طاعنة، طاحنة، طامعة، فيطمع الذي في قلبه مرض. اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من امتك، اخرجها يا ربنا من بين كتفيها، اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اخرجها يا ربنا من اسفل ظهرها، اخرجها من عصعصها، من عصعصها، اخرج يا ربنا هذه البلايا، اخرج الاسحار والاحساد والعيون والعقد واثارها، اخرجها يا ربنا من عصعصها، اخرجها يا ربنا من عصعصها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الفقرات، من الفقرات، اخرجها يا ربنا من الحبل الشوكي، اخرجها يا ربنا من الحبل الشوكي، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عينا بحول الله، اخرجي يا عينا، اخرج العين يا ربنا، اخرجي يا عين، يا عين، يا عين، اخرجي، اخرجي يا عينها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان العين، اخرجي يا عين من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، اخرجي يا عين من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل نظر فأثر، نظر فأثر، نظر فرمى بنظرته، نظر فرمى بعينيه، كالسهم دخل فيها، دخل فيها أثر عليها، دخل فيها أثر عليها وعلى زوجها وأولادها، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اقلها يا ربنا من عظامها، اقلها يا ربنا من دمها، اقلها يا ربنا من أعصابها، اقلها يا ربنا من نفسيتها، اقلها من زوجها، من زوجها وأولادها، اقل يا ربنا هذه العين، اقلها يا ربنا، ابطلها، اقلها يا ربنا من نفسيتها، اقلها يا ربنا من قلبها وصدرها، اقلها يا ربنا من رحمها، اقل يا ربنا هذه العين من ظهرها، من ظهرها، من ظهرها، اقل يا ربنا هذه العين منها ومن زوجها، منها ومن زوجها، منها ومن زوجها وأولادها، وأولادها، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها على الخمول والكسل، اطلها على الشر والضر، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عين، اخرجي يا عينا، اخرجي، اخرجي يا عينا متسلطة، اخرجي يا عينا مزلزلة، اخرجي يا عينا ممرضة، ممرضة، اخرجي يا عينا، يا عينا حارة، حارة، حارة، اخرجي يا عينا، يا عينا ماحقة، ساحقة، اخرجي يا عينا، طاعنة، طاحنة، طامعة، اخرجي يا عينا، اخرجي، اخرجي يا عينا متسلطة، اخرجي يا عينا مزلزلة ومهلكة، اخرجي يا عينا ممرضة، اخرجي، اخرجي يا عينا حارة، اخرجي يا عينا حارقة، اخرجي يا عينا حالكة، اخرجي، اخرجي يا عينا حارة، اخرجي يا عينا حارة، حارة، حالقة، حالقة، حالقة، اسقطت شعرها، اخرجي يا عينا موهنة، موهنة، على الوهن، على الوهن، على الوهن، على الوهن، على الخمول وعلى الكسل، على الخمول وعلى الكسل، على الخمول وعلى الكسل، وعلى الضر وعلى الشر، وعلى الضر وعلى الشر، اخرجي يا عينا، اخرجي من دائرة العمل، من العمل، من عملها، من عملها، من صديقاتها، من صديقاتها، من صديقاتها في العمل، في العمل، في العمل، في العمل، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، من الجيران، من الجيران والأقارب، من الأقارب والجيران، ومن المعارف ومن المعارف، اخرجي يا عين، عين، عين، من امرأة، من امرأة، عين، من امرأة، من امرأة، عين حارة، حارة، عين باردة، باردة، باردة، باردة، معجبة، معجبة، معجبة، ومشتهية ومتمنية ومتهنية، زوجا وولدا، زوجا وولدا، زوجا وذرية، زوجا وذرية، زوجا وذرية، زوجا وذرية، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج العين يا ربنا، اخرجي عينا، اخرجي بلغمة، اخرجي قيئة، اخرجي، اخرجي قيئة، اخرجها يا ربنا، اقل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثر العين، عين عين عين فيه وفيها، عين في الوالدة في الوالدة، عين في زوجها وذريتها، عين في زوجها وذريتها، اخرجها يا ربنا بلغمة، اخرجها يا ربنا صديدة، اخرجها يا ربنا علقة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العيون، اللهم اطلها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا، اطل عينا تتجدد، اطل حسدا يتجدد، اطل عينا تتجدد، اطل حسدا تتجدد، اطل عينا تتجدد، بسم الله. اطل يا ربنا حسدا يتجدد، اطل يا ربنا سعا يتجدد، اطل يا ربنا عينا تتجدد، اطل يا ربنا عينا تتجدد، اطل يا ربنا عينا تتجدد، اطل يا ربنا حسدا يتجدد، اللهم اطلها يا ربنا، اطل حسدا يتجدد، اطل حسدا يتجدد، اطل سحرا يتجدد، اطل سحرا يتجدد، اطل عينا تتجدد، اللهم اطلها يا ربنا. اخرجي يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بحول الله بقوة الله بقدرة الله، اخرجي اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، حارة حارة حارقة حارقة حارقة جارحة جارحة جالطة، اخرجي يا نفسا، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس من الأم وزوجها وأولادها، من الأم من الأم من الأم، اخرجي يا نفسا، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من أطرافها، اخرجي من أطرافها، اخرجي من أطرافها، اخرجي من أطرافها، اخرجي من أطرافها، اخرجي من أطرافها، اخرجي من أطرافها، اخرجي من أطرافها، اخرجي من أطرافها، اخرجي من أطرافها، اخرجي من أطرافها، اخرجي من أطرافها، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا حسد، خرج يا سحر، خرج بأمر الله، خرج بأمر الله، اللهم أخرج النفس الحسودة الحقودة الظالمة، اخرجوا، اللهم أخرج النفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي، اخرجي بأمر الله، يا نفس الحسودة، يا نفس الحقودة، اخرجي، اخرجي يا نفس، عليها وعلى زوجها وأولادها، عليها وعلى زوجها وأولادها، عليها عليها مؤثرة مؤثرة مؤثرة، عليها مؤثرة مؤثرة مؤثرة مؤثرة مؤثرة، اخرجي، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا بحول الله وقوته وقدرته، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرجها، خبيثة مستخبثة، خبيثة مستخبثة، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج ام الصبيان، اللهم اخرج يا ربنا التابعة، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، اللهم اخرج الشيطان من احشائها ومن امعائها ومن بطنها، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا شيطان، اخرج بحول الله، اخرج بقوة الله وقدرته، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج من قلبها وصدرها، اخرج من قلبها وصدرها، اخرج من قلبها وصدرها، اخرج من بطنها ورحمها، اخرج من بطنها ورحمها، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله وقدرته، الله اكبر، الله اكبر، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من قلبها وصدرها، اخرج من قفاها وظهرها، اخرج من قفاها وظهرها، اخرج من قفاها وظهرها، اخرج يا شيطان، اخرج، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اخرج يا شيطان، انت ومن معك وما معك من الام ومن زوجها واولادها وبيتها، اخرج بحول الله، اخرج بقوة الله وقدرته، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، احفظها يا ربنا، واحفظنا اجمعين من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان،

اهل العقده اللهم اقض يا ربنا اهل يا ربنا ذي العقده اهلها يا واحد يا صمد اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا للشياطين مغناطيسا للشياطين مغناطيسا للانفس اللهم احلها يا ربنا عليها التابعه اللهم احل يا ربنا ذي العقد عليها التابعه عليها التابعه عليها التابعه عليها التابعه عليها ام الصبيان عليها ام الصبيان اللهم احل يا ربنا ذي العقد اللهم احلها يا واحد يا صمد اللهم احلها يا ربنا وابطلها اللهم احلها يا ربنا وابطلها اللهم احلها يا ربنا اللهم افلقها يا ربنا اللهم افلقها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم ابطل اثارها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا الله اكبر اهل يا ربنا ذي العقد اهلها يا واحد يا صمد اللهم احلها يا ربنا لا تبقي ولا تذر بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطلها يا ربنا اقض يا ربنا هذه العقد اقض يا ربنا هذه العقد اقض يا ربنا هذه العقد اقض يا ربنا هذه العقد اقض يا ربنا هذه العقد اهل يا ربنا هذه العقد اقض يا ربنا من عليها اقض يا ربنا من عليها اقض يا ربنا من عليها اقض يا ربنا من عليها اللهم اخرج العاقل العاشق اللهم اخرج العاقل العاشق اللهم اخرج العاقل العاشق اللهم اخرج العاقل العاشق اللهم اخرج يا ربنا الظالم الطاغي الباغي المعتدي الله اكبر الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله اكبر اللهم ابطلها يا ربنا اسحر احسادا وعيونا ابطلها غلبت الوالده ابطلها غلبت الام الام الام غلبت الام غلبت الام غلبت الام غلبت الام غلبت الام وزوجها واولادها غلبت الام وزوجها واولادها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم فكها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم فكها اللهم اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم اخرجها بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطلها أثرت وعثرت وعثرت على الزوج على الزوج وأولادها على زوجها وأولادها على زوجها وأولادها اللهم ابطلها ممرضة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها لأجنتها مجهضة لأجنتها مجهضة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها من أسفل ظهرها اللهم فكها يا ربنا من سرة بطنها اللهم فكها يا ربنا من مبيضيها بيضيها ورحمها اللهم فكها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم فكها اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا شرها اخرج يا ربنا ضرها وشرها وألمها ووجعها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير اللهم اطل يا ربنا ما فيها لزوجها وأولادها اللهم اطل يا ربنا ما فيها ما فيها من أمها وأبيها ومن أختها وأخيها اللهم اطل يا ربنا ما فيها ما فيها لها ولأهلها ما فيها لها ولأهلها ما فيها أصابها من أهلها أصابها من أهلها ومن أهل زوجها أصابها من جيرانهم هنا وهناك أصابها من صديقاتها هنا وهناك أصابها من المعارف من المعارف أصابها ذكورا وإناثا اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا اسحارا واحسادا وعيونا اللهم ابطلها يا ربنا وفكها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا غلبتها واعجزتها غلبتها واعجزتها غلبتها واعجزتها اللهم ابطلها يا ربنا غلبتها غلبة عظيمة واعجزتها امرضتها مرضا عظيما اللهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا سحرا عظيما ابطله يا ربنا حسدا شديدا اللهم ابطل اثر عين اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرج النفس يا ربنا والشيطان منها، اللهم اخرج النفس والشيطان منها، اللهم اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا عاشقا وعاقدا وعاقرا لها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فعقروها. اللهم ابطل يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا ما يعقرها، اللهم عليك بالعاقر يا ربنا، اللهم عليك بالشيطان العاقر، اللهم عليك يا ربنا، اللهم عليك يا ربنا بالتابعة العاقرة لها، اللهم عليك بالتابع العاقر لها، اللهم عليك يا ربنا بالعاقر، اللهم عليك بالعاقر، اللهم عليك بالعاقر، اللهم عليك بالعاقد العاشق. الله أكبر. اللهم عليك يا ربنا بضار فيها جعل حجوبا بينها وبين زوجها، جعل سجودا منيعة بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم. اللهم ألف يا ربنا بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، ألف بينها وبين أهلها، ألف بينها يا ربنا وبين زوجها، ألف بينها وبين أولادها. اللهم يا ربنا أذهب يا ربنا هذا الضيق، أذهب يا ربنا هذا الضيق وهذا الألم يا ربنا يا ربنا. اللهم اذهب يا ربنا هذا الالم والضيق يا ربنا والكرب والكرب والكرب. اللهم نجها يا ربنا من الكرب، اللهم يا ربنا نجها يا ربنا من تسلط الشياطين عليها وعلى زوجها واولادها. اللهم نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا من تابعه، نجها يا ربنا من شيطان، نجها يا ربنا من ضر، نجها يا ربنا من غلبه عليها. بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم ارض ما في الام اثر عليها وعلى زوجها وعلى اولادها. اللهم أطل اللهم أطل اللهم أطل سحرا عظيما حسدا شديدا عقدا دفينا، سحرا عظيما حسدا شديدا عقدا دفينا. اللهم أطل اللهم أطل اللهم أطل اللهم أطل اللهم أطل اللهم أطل. اخرجوا يا أعداء الله من الأم وزوجها وأولادها وبيتها. اللهم أخرج الشياطين، اللهم أخرج الأعداء، اللهم أخرج الأنفس، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا التابعين لهم بسوء وضر وشر. اخرجوا لأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقدرة الله وقوته. اللهم اخرج يا ربنا الشياطين، اللهم اخرج يا ربنا الأبالسة، اللهم اخرج يا ربنا الأرواح الخبيثة، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا خداما وحراسة، اخرج يا ربنا خداما وحراسة. اللهم اخرجهم يا ربنا من الجسد، اللهم اخرجهم يا ربنا من الذهن، اللهم اخرجهم يا ربنا من العضل والعظام والعصب، اللهم اخرجهم يا ربنا من القلب والصدر ومن الأحشاء والأمعاء ومن الجوف. اللهم أخرجهم يا ربنا من رحمها، اخرجهم يا ربنا من بينها وبين زوجها. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا واخرج حجوبهم، اللهم دك حجوبهم يا ربنا، اللهم انسف يا ربنا جبالهم، اللهم احل يا ربنا عقدهم. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل ما في الأم، ما في الأم أثر على زوجها وأولادها، أثر عليهم تأثيرا بالغا، وتسلط عليهم وتسلط عليهم وضرهم ضرا وأصابهم بأنواع الأمراض والأدواء والأسقام. خوف وأرعب خوف وأرعب خوف وأرعب. اللهم أطله يا ربنا، ضيق الصدر، سبب دوخة وصداعا وألما وضرا وشرا. اللهم أطله يا ربنا، سبب سوءا. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا وأخرجها، اللهم أطره يا ربنا وأخرجها، اللهم أطره يا ربنا وأخرجها. الله أكبر الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. يشكرون. اللهم اطر يا ربنا ما في بطن الوالدة, ما في بطن الأم, ما في بطن الأم, اللهم اطره يا ربنا, اطر ما في قلبها وصدرها وبطنها ورحمها, اطر يا ربنا ما في دمها وعظامها ومفاصلها, اطر يا ربنا ما في قفاها وظهرها, اطر يا ربنا ما فيها أثر عليها وعلى زوجها وأولادها, اطر يا ربنا ما أثر عليها وعلى زوجها وأولادها, اطر يا ربنا ما أثر عليها وعلى زوجها وأولادها, اللهم اطر يا ربنا ما أثر عليها وعلى زوجها وأولادها. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل. اللهم اطر يا ربنا ما ضيق الصدور, اطر يا ربنا ما سبب الامراض والاجواع والاسقام, اللهم اطر يا ربنا ما اجهض اجنتها, اللهم اطر يا ربنا, اللهم اطر يا ربنا ما كان ضرا وشرا وسوءا عليها وعلى زوجها واولادها, اطر يا ربنا ما ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد, اللهم اطره يا ربنا حسدا شديدا, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله من فضله. اللهم اطل هذه الأحساد عليها وفيها ومعها ومن حولها, اللهم اطلها يا ربنا غائرة فيها, اللهم اطل هذه العيون والأحساد والأسحار والعقد والأنفس والشياطين غائرة فيها, غائرة فيها, اللهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, أخرجها يا ربنا وأخرجهم, اللهم احل يا ربنا هذه العقد, اللهم أخرج الأنفس والشياطين يا ربنا من جسدها, من جسدها يا ربنا, من قلبها وصدرها يا ربنا, من بطنها ورحمها يا ربنا, من قفاها وظهرها يا ربنا, ومنها ومن زوجها وأولادها, اللهم أخرج يا ربنا هذا البلاء, اللهم أخرج يا ربنا الأعداء, اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين, وأنت أرحم الراحمين. هم يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما, فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه, وكفى بجهنم سعيرا. وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, وننزل من القرآن, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة, شفاء ورحمة للمؤمنين, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام, السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, سبحان الله, سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى, يسبح له ما في السماوات والأرض, وهو العزيز الحكيم.